السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، كما تفضل شيخنا المبارك، فعنوان المحاضرة صانعة الرجال. صانعة الرجال أعني بهذا العنوان المرأة المسلمة، المرأة المسلمة الصالحة، مربية الأبطال وصانعة الرجال. نعول عليها كثيرا بعد ربنا عز وجل في صلاح المجتمع كله، لا سيما وقد قال علماؤنا قديما: من وراء كل عظيم امرأة، بل قالوا من وراء كل رجل عظيم أم. لم يكن من وراء الشافعي وقد نشأ يتيما إلا أم، لم يكن من وراء سفيان الثوري وقد نشأ يتيما إلا أم دفعته للعلم دفعا وقالت له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. أحبتي في الله، تعرفون أن المرأة لم تكرم في أي دين كما كرمت في دين الإسلام، ويكفي المرأة المسلمة شرفا وفخرا وزهوا وسؤددا أن الله عز وجل أنزل سورة في القرآن باسم جنسها النساء، في حين لم ينزل سورة سماها الرجال. وسمى ربنا سورة من القرآن باسم واحدة من بنات جنسها مريم، أوليس هذا شرف؟ سورة باسم النساء وسورة باسم واحدة من النساء مريم، بل انظر إلى قمة التكريم للمرأة عندما يتولى ملك الملوك بنفسه سبحانه وتعالى، عندما يتولى بنفسه تزويج امرأة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولي زينب في النكاح من؟ ربنا عز وجل، أوليس في هذا شرف؟ بل إن الله عز وجل أنزل قرآنا ليصلح بين امرأة وزوجها، أوليس هذا شرف للمرأة؟ امرأة تشتكي إلى الله فينزل ربنا قرآنا ليفصل في المشكلة، أوليس في هذا تشريف للمرأة يا عباد الله؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. كذا من صور تكريم الإسلام للمرأة أن الله جل جلاله أنزل في سورة النور 10 آيات بينات نيرات ليبرئ امرأة. وأي امرأة؟ الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى وسلم على زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. بل هناك أمور تفوقت فيها المرأة على الرجال. لو سألتكم: أول من سكن الحرم من؟ أول من سكن الحرم من؟ امرأة، امرأة، هاجر أم إسماعيل، امرأة. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق من؟ امرأة. خديجة بنت خويلد. أول شهيد في الإسلام من؟ امرأة، سمية بنت خباط. المرأة المسلمة سبقت الرجال في أمور كثيرة. المرأة في هذه الأمة لها نياشين كثيرة وأوسمة غالية عريضة، حق لها أن تزهو بها على كل نساء العالمين من غير نساء المسلمين. ونحن كمسلمين كرجال ننظر للمرأة نظرة إجلال وتوقير وتقدير واحترام، ذلك لأن الإسلام أعطاها الكثير كأخت، وأعطاها الكثير كزوجة، وأعطاها الكثير كابنة، وأعطاها الكثير الكثير الكثير كأم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يأتيه رجل ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. أعطاها ثلاثة حقوق، وأعطى الأب الرجل حق واحد. قال السيوطي رحمه الله ذلك لأن المرأة الأم حملت وكادت أن تموت، وضعت وكادت أن تموت، وأرضعت، أعطت ولدها مادة حياته من دمها. فثلاثة بثلاثة والجزاء من جنس العمل. أما الأب فقد حملك في خفة ووضعك في شهوة. بس كده. إليكم يا عباد الله نماذج مشرقة لنساء سبقن ملايين الرجال. أولا العرب قديما كان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى يسود وجهه ويمتلئ قلبه بالسخط والغضب، وإما أن يدسها الأنثى المولودة في التراب أو يمسكها على هون. حتى جاء الإسلام ونظف عقول العرب من هذه الوساخات وشنع عليهم في هذا بقوله سبحانه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أم مريم اشتهت أن يولد لها ذكر فرزقها الله بأنثى أفضل من مليون ذكر. مريم عليها السلام، قضية مش قضية ذكر أو أنثى، قضية تربية. فاللهم أصلح أولادنا وأصلح بناتنا، اللهم آمين. نموذج رائع لامرأة أفضل من ملايين الرجال، آسية بنت مزاحم زوج فرعون مربية موسى عليه السلام. روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. في رواية أخرى ذكر فيها خديجة وفاطمة رضي الله عنهما. آسية امرأة ضرب الله بها المثل للرجال، ضرب الله بها المثل للرجال. قال تعالى وضرب الله مثلا، مثل مثل، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال أبو العالية جمع فرعون رجاله وجلاوزته ومساحين الجوخ، قال ما رأيكم في آسية زوجة فرعون؟ قالوا آسية أفضل امرأة في التاريخ، المرأة الأولى على مستوى العالم، وأخذوا يمدحونها حتى رفعوها إلى قبة الفلك. طالما زوجة فرعون لازم تبقى ألمعية ذكية عبقرية، ما حصلتش. قال ولكنها أسلمت وكفرت بي. قالوا هي أسوأ امرأة عرفتها الدنيا يا فرعون، اقتلها يا فرعون، اسحقها يا فرعون، امسح بها الأرض يا فرعون، اجعلها في خبر كان يا فرعون. فأمر بها فأخرجوها إلى الصحراء وجردوها من ثيابها ودقوا المسامير في يديها ورجليها. قال سلمان الفارسي فيما رواه عنه عثمان النهدي: فكانت الشمس إذا آذتها بحرها أظلتها الملائكة بأجنحتها، وبينما هي تجلد على يد زبانية فرعون، وبينما هي تدق المسامير في يديها ورجليها على يد عبيد فرعون، إذ بها تحرك شفتيها وتتمتم بكلمات وهي ترفع رأسها إلى السماء تدعو ربها ومولاها: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وبينما هي على ذلك إذ بربنا جل جلاله يريها مكانها في الجنة وهي ما زالت على ظهر الدنيا. يا الله، لكأني بها تنظر، ها هي القصور، هذا هو نهر اللبن، وهذا هو نهر العسل، هذا هو السدر المخضوض والطلح المنضود والظل الممدود، هؤلاء هم الولدان المخلدون، ها هي ترى وجوه الملائكة المشرقة، وجوه الصالحين. عندها ابتسمت ابتسامة عريضة وأخذت تضحك. فقال فرعون: انظروا إلى آسية، لقد جنت، نجلدها ونعذبها وتضحك. يا آسية هل جننت؟ مما تضحكين؟ قالت: أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله تعالى عليك. تعجب فعلا، يا له من إله صبور، يا له من رب رحيم يعطي الفرصة للعصاة مرة ومرة ومرة ومرة ومرة ويمد لهم حبال الصبر. سبحانه، يرزقهم ويحاربون دينه، يعطيهم ويعادون سنة رسوله، يهب لهم الولد والمال والعافية وينشغلون بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى. عندها فاضت روحها إلى باريها تشكو ظلم العباد إلى رب العباد، ماتت وهي صابرة ثابتة في موقف لا يقوى عليه ملايين الرجال. من يطيق ما أطاقته آسية؟ ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. النموذج الثاني، بس لازم تسمعوني الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مريم البتول العفيفة الطاهرة النقية العابدة الصوامة القوامة، كملت فلم يكن للشيطان فيها أي نصيب. تمنت أمها حين حملت بها أن تضع ذكر، فرزقت بأنثى أفضل من مليون ذكر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى وهو يثني على مريم أربع كلمات: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، عفيفة، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وروى مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا، يعني من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه. أي طفل إذا خرج من بطن الأم يصرخ، يصرخ ليه؟ عندنا في مصر العوام النساء العجائز يقولنا لأنه طلع من الدنيا الواسعة للدنيا الضيقة، البطن الأم الدنيا الواسعة والدنيا دي بقى الضيقة. واسعة يا حاج؟ ده كان قاعد في بطنك محشور يا ولده، والكبد في قفاه، والبنكرياس مش عارف فين. مين قال كده؟ هو بيصرخ عشان الشيطان طعنه في جنبيه. ذهب الشيطان يفعل هذا مع مريم فأعاذها الله، مع المسيح عليه السلام فأعاذه الله، فقبل الله من أمها دعاءها لمريم ولولدها. مش قالت جدة المسيح: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم؟ فسلام الله عليك يا مريم، يا من أنبتك ربنا نباتا حسنا وتقبلك بقبول حسن وجعل تربيتك إلى أفضل رجل في زمانك. زكريا عليه السلام هو الذي كفلها وتكفل بها. وسلام الله عليك يا مريم، يا من رأى منك نبي الله زكريا الأعاجيب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، فعجب وقال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله. مريم سيدة نساء العالمين في زمانها، اصطفاها الله على نساء العالمين في زمانها، أم المسيح التي أوذيت معه وهاجرت معه وصبرت معه على أذى اليهود، وصبرت صبرا مرا بعدما رفعه الله إلى السماء وترك مريم وحيدة فريدة مع قوم كلهم بهت وكلهم أذى مع اليهود. خديجة بنت خويلد نموذج رائع لصانعة الرجال. قال ابن الأثير: أول من أسلم إجماعا خديجة، فكأن خديجة هي التي سنت لنا سنة الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. أول من سن سنة تصديق النبي من؟ خديجة. فكأن كل من أسلم بعد في ميزان حسناتها. سبحان الله، سبحان الله. روى البخاري في صحيحه قال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم بنت عمران. قال ابن إسحاق: كانت خديجة وزيرة صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا خديجة دي كانت كل حاجة بالنسبة للنبي، زوجة وحبيبة وصديقة ووزيرة صدق، جاءتها البشرى من الله بالجنة. روى أحمد في المسند وابن حبان والحاكم في المستدرك وصححه وصححه الألباني عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. من قصب يعني قصب اللؤلؤ، الذهب المقصب وقصب اللؤلؤ، أي منقبة وفضل. الله يبعث أمين السماء إلى أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ليأمر النبي بأن يبشر خديجة بالجنة. وببيت من قصب في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. الجزاء من جنس العمل. لما وفرت هي للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا هادئا مريحا يستحق أن يطلق عليه بجدارة سكن. العرب بيسموا البيوت إيه؟ سكن. إحنا في مصر نسمي البيت سكن. سكن، كلمة سكن يشع منها معنى الراحة، سكن الهدوء، سكن. مفروض كل امرأة تعمل بيتها كده الجزء، مش تستقبله بالمشاكل ومجرد أن يدخل من الباب تصرخ في وجهه البنت فعلت وفعلت، الولد فعل وفعل، الجيران، أمك، ايه ده. ستنا خديجة ما كانتش كده، كان بيتها هادئ مريح واحة لا صخب فيه ولا نصب. لم تكن تشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجيات الدنيا، ما كانتش امرأة متطلعة ترضى باليسير لا ترهقه. ده في نساء أعوذ بالله فقابل زوجها على طول هات هات هات هات لحد ما تجيب له الهوت هات. احنا نقول كده في مصر، ممكن يسرع عشان يرضيها، يسرق يرتشي. ستنا خديجة كانت امرأة عاقلة بيتها مريح ترضى باليسير، فاللهم ارضى عن أمنا خديجة ومتعنا برؤيتها في الجنة يا رب العالمين، اللهم آمين. عند الشدائد تقف مع النبي وقفة مليون رجل. جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه جبريل للمرة الأولى في الغار، جاءها النبي يرتعد، النبي الشجاع البطل يرتعد، دثروني زملوني. لما ذهب عنه الروع قالت أخبرني ماذا رأيت، قال رأيت كذا وكذا وكذا، فقالت له كلمات نزلت على قلبه كالبلسم أو كنسمة الهواء الباردة في الليلة الصائفة القائظة. قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق في الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق. شفت المرأة، شفت المرأة. إنما أنا يمكن أنت لو رحت لزوجتك وقلت لها أنا وأنا في المسجد طلع لي حاجة كده وضمتني ضمة شديدة وفعلت وفعلت، يمكن تصرخ تضج بالصراخ في وجهك، تقول لها عندي مشكلة في العمل احتمال يرفدوني، تقولك طلقني إلا من رحم الله. امرأة عقلة زوجها جاي عنده مشكلة ضخمة، بكلمات أزالت عنه كل ما يجد، أبشر. وكلامها ليس فيه مجاملة بل كلام ينم عن عقل. جرت سنة الله ألا يخزي الصالحين، أنت صالح مش ممكن ربنا يخزيك، أنت وصول للرحم، تعين المحتاجين، صادق في الحديث. نعم. فرضي الله عن خديجة، وهذه أم إسماعيل هاجر. طبعا أم إسماعيل مصرية وابنها إسماعيل جد العرب، فالمصريون أخوال العرب، إحنا أخلانكم شئتم أم أبيتم. أي وإحنا في مصر نقول الخال والد، صلى على الرسول، ولا شعوبية ولا عصبية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من باب المزحة. هاجر أم إسماعيل، أخذها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع رضيعها وتركهما في مكان موحش مرعب. هو بنفسه قال ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، غير ذي زرع، مفيش حد فيه خالص. طب بالله عليكم لو واحد فيكم رايح يعمل عمره وفي وسط الطريق نزلناه من السيارة بعد أن دخلنا بالسيارة 20 كيلو في الصحراء، قلنا ننزل هنا يلا هنجي لك كمان جمعة يلا ونديك شوية تمر ونديك 20 زجاجة ماء. يعمل ايه؟ يصرخ سيبوني لوحدي الصحراء دي، هو رجل بشوارب يصرخ. هذه امرأة ومع رضيع في صحراء موحشة، امرأة قلبها جسور، قلبها مليان يقين في الله عز وجل. فلما هم إبراهيم أن ينصرف تعلقت بطرف ثوبه، يا نبي الله لمن تتركنا؟ فلم يجب. فعاودت إلى نفس الكلمة فلم يجب. في الثالثة لما عاودت قالت الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه نعم. قالت إذن لن يضيعنا. شوف اليقين، شوف اليقين العالي عند أم إسماعيل عليها السلام. وبعدما نفذ الماء كما تحفظون أخذت تتوكل على الله، تأخذ بالأسباب وتسعى بين الصفا والمروة، تصعد هنا مرة وهنا مرة وتنظر للطريق لعلها ترى عين ماء أو ترى قافلة مرة فتأخذ منها، إلى أن نزل جبريل عليه السلام وضرب الأرض بطرف ريشة من جناحه وخرج الماء، فسمعت خرير الماء فقالت لنفسها صح صح، يعني اسمعي اسمعي، إلى أن وصلت إلى هناك وبشرها جبريل أن هذا الرضيع سيبني هو وأبوه في هذا المكان بيتا لله عز وجل. لكن أي صبر، أي يقين، امرأة تساوي 1,000,000 رجل. هاجر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، كانت من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في طريقة مشيه، حتى في طريقة كلامه، كان النبي يقول عنها هي أم أبيها. روى أبو داود والترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله من فاطمة. وأخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها، لو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون كم كان مهر فاطمة؟ مهرها درع ثمنه درهمين. تدرون من الذي اشترى الدرع من علي؟ عثمان. هذه الصحابة بينهم حب من آل البيت والصحابة. اللهم ارضى عن عثمان وعن علي يا رب. ما هو أساس بيت فاطمة؟ قربة، منخل، رحى، جرابان، مرفقة، حشوها ليف، وما لها فراش إلا جلد كبش تنام عليه بالليل وتعلف عليه للماضح بالنهار. وكانت فاطمة خادمة في بيتها لنفسها ولزوجها ولأولادها. كنست حتى اتسخت ثيابه، جرت بالراحة حتى مجلت يداه، حملت الكربة حتى أثرت في عنقها. هذه فاطمة رضي الله عنها. بعض النساء يقولن غير واجب على المرأة أن تخدم الزوج، وما سعادتك تعمل إيه؟ جايب لي 20 خدامة بتعمل إيه؟ أنا فاضل البديكير والمانيكير والرغي والغيبة والنميمة، وفي طعام أحلى من طعام يأكله الرجل من يد الغالية زوجته. هذه فاطمة الصديقة بنت الصديق عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، الفقيهة الربانية المبرأة من فوق 7 سماوات. قال عنها الذهبي في السير لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم من عائشة، ونشهد أنها زوجة نبينا في الدنيا وفي الآخرة. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا قط، وعروة عالم عالم، ما رأيت أحدا قط أعلم بآية نزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بقضاء ولا بطب من عائشة. جامعة جامعة. اللهم ارضى عن عائشة. ولها استدراكات كثيرة على كبار الصحابة، بل كان الكبار من العلماء من الصحابة إذا أشكل عليهم أمر رضوا فيه بقول عائشة. اختلفوا مرة، الرجل يجلس بين شعب امرأته الأربع ويجهدها ويولج ولا ينزل، هل يجب عليه غسل؟ قال بعضهم: لا يجب عليه غسل، إنما الماء من الماء، الرجل ما أنزل. وقال بعضهم: بل يجب عليه الغسل. فاختلفوا، فذهب أبو موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها يسألها وهو مستحن، قال: يا أم، عندي مسألة كذا وكذا اختلفت فيها مع فلان وفلان. قالت: على الخبير سقط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. في زيادة عند مسلم: أنزل أو لم ينزل. تفصل. سمعت أن ابن عمر قال: يجب على المرأة عند الغسل من الجنابة أن تفك الضفائر. قالت: أفلا أمرهن بحلق رؤوسهن؟ كنت أغتسل بين يدي النبي ولا أزيد على 3 حثوات بالماء فوق رأسي. وعاد ابن عمر عن قوله لقولها، لأنها أعلم في المسألة دي منه. الصديقة بنت الصديق، الكريمة بنت الكريم، الكريمة زوجة النبي الكريم. قال عروة: بعث معاوية رضي الله عنه مرة إلى عائشة رضي الله عنها ب100,000 درهم، 100,000 درهم، فقسمتها فلم تترك لنفسها منها شيئا. فقالت خادمتها بريرة: أنت صائمة، فهل تعتي لنا بدرهم واحد لحمة؟ قالت: ها، لو ذكرتيني لفعلت. ناس بتنسى نفسها، مش جموع منوع، الواحد يشكو من التخمة ويبحث عن المهضمات. يمكن واحد واقف جنبه بيصلي في الصف عنده فقر دم، عنده أنيميا، فين أخوة الدين؟ وهذه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، بنت الصديق، زوج الشهيد، أم الشهيد، أم عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين الشهيد، زوج الزبير الشهيد. قالت رضي الله عنها: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله، فأتاني جدي أبو قحافة وقد عمي، فقال: سمعت أن هذا فجعكم بنفسه وبماله. سمعت أن الصديق خد فلوسه كلها، أصابكم بنفسه لما ترككم وفجعكم في ماله لما أخذه. قالت: كلا، قد ترك لنا خيرا كثيرا. ثم عمدت إلى أحجار صغيرة فوضعتها في كيس، وضعته في كوة في البيت كان الصديق يضع فيها المال، خزانة بقى. فقالت: يا جد، هات يدك. ووضعتها على الكيس، فقال: إن كان قد فعل هذا فقد أحسن. وما كذبت، وما ترك الصديق لهم درهم. أبو بكر يا أخوانا حبيبنا خرج من ماله يجي 3 مرات لخدمة الدين، مرة في الهجرة، مرة عند تبوك، مرات كثيرة حرر العبيد، نزل القرآن يمتدحه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللهم ارضى عنه يا رب. عبد الله بن الزبير يقول: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. عائشة كانت تجمع الشيء على الشيء ثم تقسم، ستنا عائشة تستحي تدي 1 درهم 10 دراهم، تجمع تجمع وتدي بقى بال100 درهم بال500 درهم. أما أمي أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، اللي يجي لها تبرع بيه على طول، درهم 2 اللي يجي. أسماء الصابرة على مصيبة تصدع الجبال الرواسي. يا الله، انظر إلى صبرها عندما استشهد ولدها عبد الله بن الزبير على يد الحجاج، عامله الله بما يستحق. جاءها عبد الله في اليوم الذي استشهد فيه، قال: يا أم يا أم، بلغني أن القوم لو ظفروا بجسماني فسيمثلون بي. قالت: يا بني، وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ امضي للحق الذي أنت عليه، فإني أرجو من الله أن يحسن عزائي فيك. رزق الشهادة وصبرت صبرا عظيما، وكانت تأتي إلى الحرم وابنها معلق مصلوب، وتقول: أما آن لهذا الراكب أن ينزل ولهذا الفارس أن يترجل، إلى أن نزل فلملمت جسمانه وغسلت ودفنت، ولم تلبث بعده في الدنيا إلا جمعة. ستين أسماء عارفين عاشت كم سنة؟ 100 سنة، ولم تسقط لها سنة واحدة. فسألوها عن هذا، قالت: جوارح حفظناها لله في الصغر، فحفظها علينا في الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك. وهذه أول شهيد في الإسلام، سمية بنت خباط أم عمار زوج ياسر. كان أبو جهل لعنه الله إذا اشتدت الظهيرة والتهبت الرمضاء خرجوا بها مع زوجها وولدها إلى الصحراء، وألبسوهم أدرع الحديد، وأهالوا عليهم الرمال المتقدة عذاب حتى يكفروا. تخيل واحد تجردوا من ثيابه وتلبسوا دروع حديد، والساعة 1 في عز الظهر توقفوا في الشارع، مفيش تكييف، الشارع نار، جلده يتسلخ، وهي امرأة ضعيفة، ومع هذا صامدة صابرة. أبو جهل يريد منها كلمة ولها أن تقولها وهي مكراها، لكنها أبدا لن تقر عين الملعون بما يحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر وأصحابه يعذبون، يقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. جن جنون أبو جهل من ثبات سمية، وضع الحديد في النار حتى توهج وكواها في دماغها وهي صابرة، صب على رأسها المهل زيت مغلي، تسلخ وجهها صابرة. فعمد الملعون أخيرا وقائل حربة وضربها في موطن العفة منها، فكان حتفها ورزقت الشهادة. شوف الصبر، امرأة بمليون راجل، دي امرأة ب10 مليون شنب. وصدق من قال: سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا، وتأبى أن تردد ما أرادوا، فكانت في عداد الصابرين. وهذه أخرى عجيبة عجيبة، ماشطة ابنة فرعون، امرأة عجيبة. روى أحمد في المسند والبيهقي في الدلائل، وقال ابن كثير: إسناد لا بأس به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها وجدت رائحة طيبة، فقلت ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فقلت ما شأنها؟ قال بينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت بسم الله. قالت ابنة فرعون أبي؟ بنت فرعون أغبى من أبوها، تقول بسم الله تلعن أبويا؟ قالت لا، ولكن ربي وربك ورب أبيك الله. قالت سأخبره. قالت افعلي. فجاء بها فرعون وقال يا فلان ألك رب غيري؟ نعم ربي وربك الله. وهنا هدد الطاغية وأزبد وأرعد وأمر ببقرة من نحاس فأحميت. عدة العذاب موجودة عنده، قدر كبير على شكل بقرة مصنوع من النحاس، امتلأ بالماء، أضرمت من تحته النيران، أصبح الماء يغلي كالمهل، توهج النحاس حتى أصبح كأنه قطعة من جهنم. ثم أخذوا أولادها، وضعوا الأول على شفير القدر، إما أن تكفري وإما أن نلقي به في الماء الذي يغلي، فأبت. فألقى بالولد، وأنتم تعرفون عاطفة الأمومة، ألقى بالولد في القدر، ثواني أصبح عظاما تلوح، تهرأ. ثم فعل بالثاني والثالث، ولا نعرف كم كان معه من الولد، حديث ما قالش، كان معه مجموعة من الأولاد. وهي صابرة صامدة. ثم أخذ الرضيع جذبوه من على صدرها، لعل الولد تشبث بها وانتزع شعيرات من شعرها، خلعوه كأنما يخلعوا معه قلبها، وضعوه على شفير القدر ليفعلوا به كما فعلوا بإخوانه وبإخوته. فري، لم يبقى إلا هذا الرضيع. وهنا قالت يا فرعون إن لي إليك حاجة، فتهلل وقال ما هي؟ قالت اجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وادفنا جميعا. قال ذلك لك علينا. يا سلام، فرعون طيب، ذلك لك علينا. اكفري. وهنا كاد قلبها أن يزيغ، كاد ثباتها أن يضيع، وإذ بربنا جل جلاله ينطق الرضيع يا أماه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فألقوا به وبها بعده، وجد النبي من ريحها الطيب في معراجه إلى السماوات العلى. من يستطيع ما استطاعته ماشطة ابنة فرعون، امرأة بمليون رجل، ابنة حاتم الأصم، عجيبة ابنة حاتم. روى ابن الجوزي في صفة الصفوة أن حاتم الأصم أراد الحج، فجمع أولاده وقال نويت الحج في هذا العام، ما رأيكم؟ قالوا يا أبانا ولمن تتركنا؟ والقوت الذي عندنا قليل، والمال الذي عندنا قليل، وإذ بابنة حاتم تقول امضي على بركة الله يا أبتي حج. فقوت عزيمته، فلما خرج للحج ومضت الأيام نفذت الأموال ونفذت المؤن، وأخذوا يوبخونها أنت السبب، ضعنا جعنا بسببك أنت وأنت. تعمل إيه؟ توضأت وقامت تشكو حزنها وبثها إلى الله، في السجود تبكي وتقول يا رب خرج والدي في طاعتك، أمرته بطاعتك، ظني فيك حسن، ظني فيك جميل، اللهم لا تخجلني ولا تخزني بينهم. فما إن فرغت من الصلاة إلا وبقدر الله أمير البلدة ذهب في هذه الناحية. فظمأ فوقف أمام دارهم سكون يا عباد الله الأمير، فخرجت له بكوز من الماء البارد، فلما شرب قال دار من هذه؟ قالوا هذه دار حاتم الأصم. قال وأين هو؟ قالوا خرج للحج. كان على الأمير منطقة من ذهب، خلعها وألقى بها في داخل دار حاتم وقال لمن معه من كان يحبني فليفعل كفعلي، طبعا اللي بيحبه اللي بيحبه هيفعل كفعلي، فامتلأ بيتهم ذهبا ذهب، فازداد بكاء البنت. قالت الأم لماذا تبكين؟ لقد أزاح الله الغم وانكشفت الكربة. قالت يا أم نظر إلينا مخلوق نظرة فاستغنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ فاللهم انظر لنا بعين رضاك يا كريم، اللهم أمين. بنت عندها يقين عالي جدا في الله، يقين. الرميصاء نموذج في الدعوة والصبر، أم سليم. جاء أبو طلحة يخطبها ثري حسيب نسيب، قالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوج منك، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم، فما رؤيت امرأة قط مهرها أعظم من مهري أم سليم. لما ولدت أنس وجاء النبي بالخير والهدى إلى المدينة وهي أنصارية أسلمت، ودعت زوجها مالك للإسلام فأبى وقال إن صاحبكم يحرم الخمر. قالت يا مالك أتعبد صنما من خشب نجره لك حبشي؟ انت عاقل؟ فأبى. سيدنا أنس تدرون أول كلمة نطق بها قال إيه؟ أول كلمة قال لا إله إلا الله، كانت تلقنه الشهادة وتفتح عليه بها. عيل صغير لسه بيرضع يبتدي يتكلم، احنا نقول عنه في مصر بدأ يلاغي، نقعد بقى احنا نقول بابا قول ماما، في بعض الناس يقولوا تف على عمك. يا سلام على أم سليم، تقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، أول كلمة لا إله إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله. صبرها عجيب، رزق منها أبو طلحة بولد، مرض الولد وخرج أبو طلحة في سفر أو في غزو وأوصاها به خيرا، مات الولد في غياب الوالد، فغسلت ودفنت وقالت لأهلها ولأهل الزوج لا تخبروه بموت الولد حتى أخبره أنا. صبر. تخيل أنت في السعودية وعندك ولد ربنا يبارك لك في أولادك ويحفظهم في الكويت ومات، الزوجة تصبر إلى أن تأتي؟ تليفونات وما حدش يقول. فلما جاء أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ أي واحد فينا لما يرجع من السفر استنى ابنه يقابله على الباب، يقابله بتاع الشوق بقى، الولد فين؟ لا سيما الولد لما يكون مريض، الأب ملهوف. ما فعل ابني؟ قالت هو أسكن مما كان، يعني مستريح، وما كذبت، هو في الجنة دلوقتي، لأن أي طفل من أطفال المسلمين يموت قبل البلوغ هو قطعا في الجنة، هو أسكن مما كان. ثم قدمت له عشاءه ثم تطيبت وتصنعت كأحسن ما كانت تفعل قبله فأصاب منها، كان عروس في ليلة البناء وابنها ميت. صبر عجيب، جبل من جبال الصبر. فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم لأهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ طبعا استعرت شيء من الجيران وطلبوا عاريتهم، من حقي أن أجحد العارية أمنعها؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك فقد مات وقد استرد الله منك ما وهب. قال تركتيني حتى تلطخت بك ثم تقولين كذا وكذا؟ واغتسل وخرج لصلاة الصبح مغضبا وقص على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أكان بينكما في هذه الليلة شيء؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فولدت ولدا خرج من صلبه تسعة كلهم يحفظون القرآن. بركة الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه نماذج والله العظيم قليلة، وعندنا مئات النماذج من نساء السلف، بل وفي الواقع يعيش بيننا نساء والله الواحدة بألف رجل أو بمئة ألف رجل. الله أسأل أن يصلح بنات المسلمين وأن يصلح زوجات المسلمين، والله العظيم صلاح الأمة كله موقوف بعد فضل الله على صلاح المرأة. المرأة هي التي تربي. معظم الرجال مربوطون في ساقية البحث عن الرزق، أطول فترة يقضيها الولد مع الأم، هي التي توجه وتربي. لو كانت الأم صالحة بشر بالخير، غير ذلك كبر على ولدك أربعا كتكبيرات الجنازة. في مشكل هنا برضو في الكويت صعب، كثير من الرجال بيتركون الأولاد لتربية الخادمات، وهذه مصيبة. خادمة بوذية ولا نصرانية تربي؟ لا، أنت مسؤول أمام ربنا عن الولد. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين، وجزاكم الله عني خير الجزاء. حد عنده سؤال في الموضوع؟ معنا وقت على شيء كم؟ ممتاز، احنا عندنا مشوار، هنجاب على السؤال ده وننصرف إن شاء الله. أشهد الله أني أحبك في الله، وأسأله سبحانه أن يبارك فيك وفي علمائنا العاملين، وأن يجمعنا في ظل عرشه يوم القيامة بهذا الحب. أحبك الله الذي أحببتني من أجله، اللهم أمين. أتوقع قريبا إن شاء الله أن يرزقني الله بطفل، وأراعي دائما في اختيار ملابسه بألا يكون فيها صور لمخلوقات ذات أرواح، وقريبا أهدي إلينا سرير للطفل وبه بعض الرسومات لحيوانات، فما حكم ذلك؟ وهل يجب علي طمسها أم أنها تعتبر مما عمت به البلوى؟ أطمس الرأس فقط بطريقة جمالية، سرير منحوت عليه صورة كذا أو كذا، الرأس فقط، الرأس إلصق على الرأس صورة جميلة لوردة أو لكذا أو لكذا، ويبقى استفدت بالشيء، وممكن الإضافة تجعله يزداد جمالا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. ولما عاد النبي من غزو مرة ووجد عائشة قد وضعت ستار عليه الصورة، أمرها بهتكه، أمرها بتقطيعه، وجعلها في وسادتين. والله عز وجل أعلى وأعلم. اكتفي بهذا القدر. بعض النساء يضعن يقولن أذكار، ما ورد إنه نؤذن في أذن المولود اليمنى، وإقامة الصلاة في أذن اليسرى كل الأحاديث التي جاءت فيها ضعيفة، ونؤذن بصوت خفيض. بتبخر الطفل ليه؟ هل تعتقد أن البخور يمنع عنه الشر؟ لو كان هذا اعتقادها فهذا معتقد شركي، بخور لا يمنع الشر ولا يجلب الخير، غاية ما فيه نريحة طيبة وانتهى. إنما الذي يأتي بالخير ويمنع الضر هو من؟ رب العالمين. فلها أن ترقيه بالمعوذتين، تقرأ بالمعوذتين في يدها وتمسح بهما على الوليد، وهذه رقية شرعية ثابتة، أو بأي رقية ليس فيها شرك، بأي كلام فيه رقية وليس فيه شرك. أما البخور لا ما كان ده مش ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت أمي وتركت مشغولات ذهبية ولها بنت وولد وزوج، فما نصيب البنت والولد والزوج؟ الزوج له الربع لأنها ماتت وتركت ولد، وما تبقى إن لم يكن لها أم وأب وما تبقى يقسم على الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.